بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. في الدرس السابق كان موضوعنا هو نقل الحركة التي اختص بها إمامنا ورش، ووافقه قالون في بعض المواضيع. فتكلمنا عن أحكام نقل الحركة، وقلنا إن حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، يعني هذه الأربعة شروط التي وضحناها في الدرس السابق، يعني أن يكون الحرف الأول ساكنا، وأن يكون متقدما، وأن يكون منفصلا، وأن يكون صحيحا للساكن الصحيح قبل المنفصل أو قبل المنفصل. فهذه هي الشروط الأربعة التي إذا توفرت نقل ورش حركة الهمزة إلى الساكن قبلها كما نقرأ دائما. وقلنا إنه ولو كانت لام تعريف، لو لام تعريف وفي كتابية خلف ويجري في إضغام مالية، إن هذه الكلمة في سورة الحاقة اختلف عن ورش بين نقل الحركة وعدم نقلها، يعني روي عنه الوجهان، ولكن المشهور عنه والمقروء به هو عدم النقل. وكذلك الوقف على مالية، يعني وقفة يسيرة، ولكن إذا قرأ الإنسان بالوصل يعني فلا بد من الإدغام، لأن يعني متماثلان والأول ساكن. وكذلك تكلمنا عن موضوع كيف يبتدئ ورش بهذه الكلمات التي نقل إليها الحركة، يعني ولو كان ليس موضع وقف وليس موضع ابتداء، ولكن مثلا الآخرة إذا نقل كيف يبتدئ بهذه الكلمة. فيجوز له وجهان، أن يبتدئ بهمزة قطع وأن يبتدئ دونها، يعني هو في يسمى الاعتداد بالحركة وعدم الاعتداد بالحركة، لأن هذه الحركة الفتحة التي فوق اللام يعني ليست أصلية، فهي عارضة، ولذلك يجوز الاعتداد بها وعدم الاعتداد بها. إذا اعتدنا بها كأنها صارت أصلية فلا نمد لآخرة، يعني لا يبقى هناك سبب للمد، وإذا لم نعتد بها فالآخرة. نعم. فهذه الوجهان، يعني في هذه الكلمات كلها التي ينقل إليها ورش الحركة. ثم قال ونقلوا لنافع منقولا ردءا وآلانا وعادني الأولى، يعني عادني الأولى كما يقرأها القراء الآخرون الذين لا ينقلون الحركة. وأما يعني هنا قال ونقلوا لنافع، يعني قالون وورش معا، يعني هذه الكلمات وافق فيها قالون ورش في نقل الحركة، وهي ردء في سورة القصص، يعني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردي يصدقني، يعني يقرأانها معا ردي يصدقني، يعني متفقين. وكذلك ألان في سورة يونس في موضعين في سورة يونس، وعادا لولا كذلك ينقل قالون الحركة ويضغمان التنوين في اللام، ولكن هناك فرق بينهما، لأن قالون يقرأ بهمزة ساكنة فوق الواو عفوا، فيقرأ عادا لؤلا عادا لؤلا، وينقل الحركة ويهمز الواو. وأما ورش عادا لولا، وعنده قلنا التقليل وجها واحدة، لماذا؟ لأن هذه وقعت في رأس الآية، يعني وهذه الكلمات التي يعني سوف نرى هذه القاعدة في باب الإمالة. فهناك كلمات التي ليست فيها راء في الآخر، كلمات التي فيها مثلا هذه ألولا موسى، يعني هذه الكلمات عنده فيها وجهان، يجوز له الفتح والتقليل، الوجه الفتح والتقليل. ولكن إذا وقعت هذه الكلمات التي فيها التقليل في رأس الآية، يعني في آخر الآية وهي التي تسمى رؤوس الآية، فليس له إلا التقليل وجها واحدة. وهذه الكلمات، يعني هذه الكلمات التي وقعت في رؤوس الآية جاءت في 11 سورة في القرآن الكريم. وإذا كانت هذه الكلمات آخرها هاء وأليف ولو أنها رأس آية فله فيها الوجهان، مثلا في سورة الشمس، الشمس وضحاها، فهنا يجوز له التقليل ويجوز له الفتح ولو أنها رأس آية فقط. جاء في هذه السورة وجاءت بعض الآيات في سورة النازعات. أما الأحد عشر العشر سور الأخرى بما فيها النازعات فله التقليل وجها واحدا على رؤوس الآية، وهي سورة طه وسورة النجم، ما زلت تحفظينها، وسورة النجم وسورة لا وسورة كما يعني كما حفظناها، وسورة النجم وسورة القيامة وسورة النازعات، النازعات نعم، وسورة سبيح وسورة الليل والشمس والضحى وسورة العلاق، نعم نعم نعم، هذه السور 11، يعني بقيت سورتان يعني لم أذكرهم، طه والنجم وسأل سأل سائل سورة المعارج والقيامة والنازعات وعبس وسبيح والشمس والليل والضحى والعلق، يعني هذه السور هي 11 إذا حذفنا سورة الشمس، لأن كل رؤوس آيها فيها هاء بعدها أليف، تبقى 10 سور يميل رؤوس آيها ورش وجها واحدة. ورأينا الوجوه الجائزة في عاد الأولى بالنسبة لورش ولقالون كذلك، يعني كيف نبتدئ بهذه الكلمة الأولى إذا وقفنا على عاد، عادا عادا لأنها بالأليف، نقف عادا الأولى. قلنا إن قالون له ثلاثة أوجه، يجوز أن نبتدئ بنقل الحركة وبهمزة الوصل الأولى، ويجوز أن نبتدئ ألؤلى لؤلى، ويجوز أن نعود للأصل فنبتدئ الأولى الأولى، يعني يجوز أن نرجع للأصل لأنه هو من أصله وقاعدته أنه لا ينقل الحركة إلا في هذه الكلمات الثلاث التي وافق فيها ورش. وأما ورش فنبتدئ له ألولى، يعني بالتقليل ألولى لولى، يعني وجهان فقط، يعني وطبقنا هذه القاعدة في الدرس السابق. وكذلك في ألانا في سورة يونس قلنا إن هذه الكلمة وهي التي سوف يعني أزيدها توضيحا وقعت في موضعين في سورة يونس، وهي الكلمة أصلها آنا، يعني تدل على الزمان الحاضر، الزمان الحاضر، دخلت عليها آنا يعني الآن في هذا الزمن، دخلت عليها التي للتعريف فأصبحت الآن، الآن يعني حالا، يعني يعني آن وقت الصلاة، حان وقت الأذان مثلا، يعني في هذا الوقت. ثم دخلت عليها همزة الاستفهام، يعني هل في هذا الوقت أو هل في هذا الحال الآن؟ الآن، ولكن نافع هنا ينقل الحركة، فهي هذه الكلمة من باب، لو تذكرون، يعني همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل، يعني في الكلمات التي رأيناها في الدروس السابقة، الذكرين حرم أم الأنثيين، قلنا إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فيجوز فيها لجميع القراء وجهان، إما الإبدال مع المد الطويل لأن بعدها ساكن، الذكر لأن الدال مشددة فهو ساكن، نمد 6 حركات، ويجوز تسهيل همزة الوصل فنقرأ الذكر، لا يبقى هناك سبب للمد، فيها وجهان لجميع القراء بما فيهم نافع. وهذه الكلمة آلان التي ينقل نافع فيها الحركة، اتفق راوياه على النقل، هي من هذا الباب، ولكن فيها مسائل أخرى، فهي فيها اختلاف عن ورش في مد البدل، كما رأيتم في باب مد البدل، يعني ومد البدل الذي اختلف فيه عن ورش هو الثاني، لأن الأول ليس أصله بدل، يعني فهي همزة الوصل دخلت عليها همزة استفهام، يعني يمكن أن تصبح بدلا لأنها صارت مثل البدل، يعني فبالنسبة لقالون فهو عنده الوجوه التي في الذكرين، ولكن عنده وجه زائد لأنه ينقل الحركة، مثلا الذكرين الله خير ليس فيها نقل للحركة، ولكن هذه فيها نقل للحركة لورش ولقالون، حين نقل الحركة للام لم تبقى الآن، صارت آلان، صارت هذه الحركة التي في اللام عارضة، فيجوز الاعتداد بها وعدم الاعتداد بها. إذا لم نعتد بهذه الحركة نمد طويلا، لم نعتد نمد طويلا، يعني كأنه كاين السكون، هذه معنى لم نعتد، كأنه اللام ساكن الآن، يعني فلم نعتد، نقرأ بالإشباع آلان وقد عصيت، هو ليس عنده بدل في الثاني، يعني الإشباع يكون في الأول، آلان وقد عصيت. إذا لم يعني اعتددنا بالحركة، يعني فتكون ليس هناك سكون، لم يبقى سبب للمد، يعني اعتدينا بحركة النقل كأنها حركة أصلية التي فوق اللام، فنقرأ بالقصر آلان وقد عصيت. وعنده وجه تسهيل الذي في عند الجميع، آلانا آلانا، يعني الأولى محققة والثانية مسهلة، هذا بالنسبة لقال، يعني وطبقناها في الحصة الماضية، يعني واضحة هذه. أما بالنسبة لإمامنا ورش فهو يزيد عليه الوجوه، لماذا؟ لأنه عنده في لانا البدل، يعني واختلف عنه هل يعني استثناها من مد البدل أو لم يستثنيها، يعني عنده وجه استثناؤها نقرأها بالقصر يكون مثل قلب، إذا لم نستثنيها وكان في لان البدل فتصبح فيها 3 أوجه. وعنده الأولى، يعني هنا انظروا في الشرح، يعني يعني هناك من قال بلزوم البدل في الأولى، يعني همزه الاستفهام، يعني لزوم البدل، يعني يجب ان تصبح مثل البدل عند ورش، فيكون فيها الثلاثه، يعني القصر والتوسط والاشباع مثل البدل. وهناك من قال بجواز البدل، يعني يجوز، يعني ليس لازما ولكن جائزا. جائزا يعني حين تصبح الأولى فيها ثلاثة، فيها الإشباع والتوسط والقصر، وتصبح الثانية فيها التوسط وعفوا القصر والتوسط والإشباع، فتصبح الوجوه عند الإمام ورش كم؟ ستة. ستة على البدل، ستة على البدل. يعني فنقرأ بالإشباع في الأولى، والقصر في الثانية، ونقرأ بالتوسط أو بالإشباع في الأولى والتوسط في الثانية، ونقرأ بالإشباع وبالإشباع في الآخر. نعم، بالإشباع معنى. لأن لماذا قدمنا الإشباع في الأول؟ لأنه ليس بدل أصلي، يعني يعني هي نعم. وأما الثاني فهو بدل، إنما هناك من استثناه وهناك من لم يستثنيه من المد. وهذه ثلاثة أوجه، واضحة، ثلاثة أوجه. نقرأ بالإشباع في الأول والقصر أو التوسط أو الإشباع في الثاني، نعم. أو نقرأ، يعني الوجه الرابع نقرأ، والخامس نقرأ بالتوسط في مع القصر ومع التوسط. هذه خمسة أوجه. الوجه السادس نقرأ بالقصر مع القصر، مع القصر، واضح. وعنده ثلاثة أوجه على تسهيل الهمزة، همزة الوصل، فنقرأ بتسهيل همزة الوصل بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية مع القصر والتوسط والإشباع في البدل، واضح. وهذا يعني هذه الوجوه دون تركيب، دون أن نقرأ الآية كاملة، لأن الآية كذلك فيها بدل آخر، وبالنسبة لقالون فيها الميم، فيها ميم الجمع وفيها مد، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه، يعني فيها مسائل أخرى إذا ركبناها تصبح الوجوه يعني أكثر يعني كثيرة، ولا نحتاج نعم هذه الوجوه الكثيرة. ثم يعني أشار الإمام ابن بري إلا إلى أن هذه يعني الهمزة إذا نقلت فإنها يعني تحذف تماما، إذا نقل الهمزة فإنه يحذفها من النطق تماما، فقال والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. يعني هذه يعني إشارة إلى أن الهمزة لا يبقى لها أثر عند نقل الحركة. ثم انتقل إلى باب الإظهار والإدغام، فقال القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام. والإدغام لغة هو الإدخال، يعني نقول أدغمت اللجام في فم الفرس، أو أدغمت يدي في جيبي، يعني أدخلتها، يعني واصطلاحا يعني هو النطق يعني بحرفين، الأول يكون ساكنا والثاني متحركا، يعني ننطق بحرف واحد مشدد، يعني ندخل الحرف الأول في الحرف الثاني، هذا معنى الإدغام اصطلاحا، هذا معنى الإدغام اصطلاحا. والإظهار هو البيان، هو البيان يعني لغة، وأما اصطلاحا فهو النطق بحرفين متتاليين يعني ظاهرين دون أن نضغم الآخر، ولكن دون أن نفصل أن نسكت بينهما يعني بالوصل، ولكن كل حرف يعني يكون ظاهرا في النطق، هذا معنى الإظهار. فهو ذكر في هذا البيت أربعة أشياء، ولو أنه قال وما يليهما من الأحكام، يعني فالإدغام هو سيتكلم هنا عن باب الإدغام والإظهار بالنسبة للإمام نافع، وسيذكر الحروف التي يختلف فيها قالون في إدغامها عن ورش. فهناك يعني بهذا يعني تتميز رواية قالون عن رواية ورش. والإدغام يعني هذا ليس الإدغام ينقسم إلى قسمين، هناك إدغام كبير وهناك إدغام صغير. فالإدغام الكبير هو الذي يكون فيه الحرف الأول متحركا، الحرف الأول متحركا، مثلا قال له، قال له، يعني هذا إذا أدغمنا الأول في الثاني هذا يسمى إدغاما كبيرا، يعني هذا يختص به الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري، يعني هو الذي يدغم هذا النوع من الإدغام في القرآن الكريم. فيقول مثلا قال له صاحبه، يعني لام واحدة مشددة وعنده قواعد وعنده استثناءات. وأما هذا الإدغام الكبير لم يأتي في روايتي يعني في رواية ورش كثيرا، يعني بعض الكلمات عدوها من الإدغام الكبير، يعني هناك من عدها في الفرش، ولكن الإدغام الصغير هو عند جميع القراء، وهو في اللغة العربية كذلك، لأن العرب لا ينطقون بحرفين متماثلين يعني كل واحد وحده، فيقولون يعني إن الإظهار إذا أظهرنا حرفين متماثلين معا نكون كمشي المقيد، يعني الذي هو مكبل ويمشي فيمشي ويرجع فيمشي ويرجع، أو مثلا الذي يقول الكلام ويعيده، يعني فالناس تسأم منه. ف يعني لغة وقراءة إذا جاءت مثلا ميم ميم باء وباء يعني الأول ساكن فيكون الإدغام لازما لازما، لا نظهرها لا قراءة ولا لغة. وكذلك هناك بعض الحروف التي تكون مخارجها متقاربة، مخارجها متقاربة، فلا بد من إدغامها، لا بد من إدغامها. وهناك بعض الحروف التي تكون كذلك صفاتها متقاربة جدا فلا بد من إدغامها. وهذه المسائل سوف يعني لا بد من معرفة مخارج الحروف وصفاتها لكي نعرف الحروف التي متقاربة والتي متجانسة والتي يعني يجب إدغامها. ويعجبني يعني قول الإمام الشاطبي الذي وضح الحروف التي لا بد من إدغامها في بيتين، فقال ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا، فقامت تريه دمية طيب وصفها، فقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. يعني سوف نشرح هذه المسائل، يعني كذلك نجد الإمام ابن بري كذلك يعني سوف يعني يقول هذه الحروف كذلك، ولكن الإمام الشاطبي يعني جاء بها يعني واضحة أكثر يعني في نظري. فباب الإدغام ينقسم إلى ستة فصول، يعني يقسمونه إلى ستة فصول، هذا الإدغام الصغير. فهناك باب إذ بالذال المعجمة، يعني هذه إذ في أي الحروف تضغم، يعني هناك حروف بعيدة عنها نظهرها، يعني يظهرها الجميع، هناك حروف قريبة جدا لا بد من إدغامها، ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم. هنا الإمام الشاطبي يأتينا بالحرف الأول من الكلمة هو الذي يقصده، إذ ذل، يعني الذال إذا جاءت الذال الأولى ساكنة وبعدها ذال متحركة فلا بد من إدغامها. مثلا إذ ذهب، ما نقولوش إذ ذهب، إذ ذهب مغاضبا يعني لا يجوز. إذ ذل ظالم، الظاء المعجمة كذلك إذا جاءت بعد الذال إذ ظلم لابد من إدغامها، يعني هذه ليس فيها خلاف بين جميع القراء. ولكن هناك حروف يعني اختلفوا القراء بين الإدغام والإظهار، يعني هذا هو الذي سيوضحه لنا الإمام ابن بري. وإذ يعني عندها ستة أحرف اختلفوا بين إدغامها وإظهارها، إذ باب إذ. فقال هذا الإمام ابن بري، لأن الإمام الشاطبي يعني يتكلم عن القراء السبعة لا يتكلم عن قارئ واحد، أما الإمام ابن بري فهو يتكلم عن قراءة الإمام نافع، يعني يتكلم عن قالون ووص، يعني فقال وإذ لأحرف الصفير، يعني ما هي أحرف الصفير لابد، يعني سوف يأتينا باب مخارج الحروف وصفاتها قريبا، يعني وسوف نعرف نعم صفات الحروف. فأحرف الصفير هو الصاد والسين والزاي، يعني هذه تسمى أحرف الصفير لأن عند النطق بها يعني يصدر، إذا نطقنا بها بطريقة صحيحة يعني فيصدر منها مثل صوت الصفير فتسمى نعم حروف الصفير. يعني فهذه إذا جاءت بعدها حروف الصفير يعني صاد أو سين أو زاي فنافع يظهره لا يضغمه يظهره. ثم قال ولهجاء جدت ليس أكثر، يعني الجيم والدال والتاء حروف الصفير ثلاثة، والجيم والدال والتاء هذه الحروف الستة إذا جاءت بعد إذ تظهر يعني لا يضغم، وهنا أطلق الحكم في المعنى أنه نافع، يعني أطلق الحكم لم يذكر أحدا، قال لا أكثر يعني أظهر، ورويت أظهر، فحين نقول أظهر تعود على قالون وورش، يعني أظهر إذ عند هذه الحروف، وحين نقول أظهر أظهر يعني تعود على الحروف، يعني هذه الحروف أظهر، يعني ف يعني رويت أظهر ورويت أظهر. قال وإذ لأحرف الصفير أظهر ولهجاء جد ليس أكثر، لأن هذه الحروف كما قلنا الستة هي المختلف فيها، يعني هناك من القراء من يضغم إذ في هذه الحروف كلها، إذ جاء مثلا ما يقولوش إذ جاء، إذ جاء وإذ صرفنا إليك يعني يعني مثل أبو عمرو يعني السوسي وإذ زينا، يعني يضغمانها في هذه الحروف، ولكن حين نقرأ برواية قالون أو رواية ورش يعني بقراءة نافع فنظهر إذ عند هذه الحروف المختلفة، واضح؟ يعني وهو يعني يعجبني هذا البيت كذلك، يعني هو يعني انظروا كيف يعني جاء بهذه الحروف، قال حروف الصفير وهجاء جد. أما الإمام الشاطبي فجاء بهذه الحروف الستة في بيت من الشعر، فقال: نعم إذ، يعني هيا إذ، تمشت زينب صال دلها. إذ تمشت تاء زينب صال دلها، نعم كل سمية جمال، الجيم واصلا، الواو هذه الفاصلة، حين يأتيك بالواو يأتي بالواو فيصل، انتهى الكلام نقطة. يعني فجاء بهذه الحروف في أول هذه الكلمات في بيت، وكل الأبواب هكذا يأتي بهذا البيت من الشعر في هذه الحروف التي اختلف بين القراء بين الإدغام والإظهار، وثم يأتي بأبيات أخرى يذكر فيها كل قارئ أين أدغم وأين أظهر. يعني هذا يعني شيء جميل جدا. أما الإمام ابن بري فهو يعني كذلك قال لنا بأنها تظهر عند أحرف الصفير الثلاثة، وفيها جاء جد يعني فثلاثة ثلاثة ستة أحرف. ثم أعطى أمثلة لهذه، يعني الشارح وهو الشيخ المريني يعني جاء بأمثلة من القرآن لهذه الكلمات التي يعني تظهر، وهذه الحروف التي تظهر عند هجاء إذ. فيعني هنا قال: وإذ صرفنا، يعني هذه لم تأتي الصاد إلا في موضع واحد في القرآن. وإذ زين لهم، يعني ما نقول وإذ زين، وإذ زين لهم الشيطان، يعني لابد من الإظهار عند القراءة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، نعم. إذ سمعتموه، يعني جاءت موضعين في القرآن في سورة النور. إذ تبرأ، ما نقولوش إذ تبرأ، يعني ولو نشرع في القراءة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لا ندغم أبدا. إذ في هذه الحروف الستة، وهذه هي الأمثلة. إذ دخلوا، يعني هناك بعض الحروف يعني هي متقاربة، إذا لم تنتبه تضغم. مثلا إذ دخلوا، إذ دخلوا، يمكن يا لا لا، يعني هي لا هي ليست شيئا، يعني لا يعني، ولكن متقاربة يعني يجوز فيها الإدغام. إذ دخل، يعني هناك يعني تكون خرجت عن قراءة نافع، يعني خرجت عن القراءة ولا تكون لاحنا لحنا جريا، يعني فتكون خرجت عن الرواية فقط، ولكن لابد من الالتزام بقواعد الرواية حين نقرأ لقارئ ما أو راوي ما. ثم هناك باب قد، يعني هي ستة أبواب: باب إذ، باب قد، باب تاء التأنيث، باب هل وبل، باب حروف قربت مخارجها، باب النون الساكنة والتنوين. هذه هي أبواب الإدغام، هذه هي أبواب الإدغام: باب إذ، وباب قد، وباب تاء التأنيث، وباب هل وبل، وباب حروف قربت مخارجها، هي مثل الفرش، يعني ليست فيها قاعدة، يعني حرف واحد وعنده ستة حروف، وقد عندها ثمانية حروف يجوز إدغامها ويجوز إظهارها، ولكن هي مثل فرش الحروف، تكون كلمات في القرآن، ويختلف القراء بين إدغام بعض حروفها وإظهارها، سوف نراها. وهناك باب النون الساكنة والتنوين، هذا باب مهم يعني سوف نصل إليه في آخر باب الإدغام والإظهار، وهو يعني لا بد من إتقانه لكل قارئ للقرآن الكريم. فحين ذكر لنا يعني حروف التي يجوز إدغامها ويجوز إظهارها، وقال لنا إن الإمام نافع يظهرها كلها هذه الستة، انتقل إلى باب قد، وهي الدال غير معجمة، قد عند حروفها، وحروفها ثمانية. فقال: وقد لأحرف الصفير كذلك تستبين، يعني إذا جاءت صاد أو سين أو زاي بعد قد فنقرأه بالإظهار، لا ندغمها. ثم لذال ولجيم ولشين، يعني ثم الذال المعجمة والجيم والشين، هذه ستة أحرف. وزاد عيسى الظاء والضاد، يعني عيسى هو قال معا، يعني أظهر حين قال وقد لأحرف الصفير تستبين، يعني نظهرها. وزاد عيسى، عيسى أظهر الظاء والضاد عند قد. ثم قال وورش الإدغام فيهما وعاء، وعاء وورش الإدغام فيهما وعاء، يعني هنا اختلف فقالون يظهر قد عند حروفها كلها الثمانية، وورش يدغمها في الظاء والضاد. مثلا فقد ظلم، إذا قرنا لي قالون نقولوا فقد ظلم، يعني بقلقلة الدال وإظهارها وترقيق اللام. إذا قرأنا لورش نقول فقد ظلم، يعني لا يبقى للدال أثر وننطق بالظاء مشددة. وكذلك الضاد، وكذلك الضاد، نعم. مثلا فقد ضل، فقد ضل سواء السبيل مثلا، فقد ضل، هنا اللام مرققة لأنها ليست يعني لا طاء ولا ضاء، يعني إن الضاد يعني ترقق اللام بعدها. ثم يعني أتانا بأمثلة لهذه الحروف الثمانية، قلنا إذ حروفها ستة وقد حروفها ثمانية، يعني أما ليس معنى أن هذه الحروف فقط هي التي تأتي بعد الدال، ولكن هناك حروف أخرى تأتي بعدها ولكنها بعيدة عنها، يعني ليست لا مخارج ولا صفات ولا، لأن الإدغام يعني هو لابد له من ثلاثة أسباب، ثلاثة أسباب: إما التماثل كما قلنا يكون حرفان متماثلا، يعني صفة مخرجهما واحد وصفاتهما واحدة، يعني هما الحرفان إذا كان مخرجهما واحد وصفاتهما واحدة فهما حرف واحد، يعني يكون ميم ميم باء باء باء، يعني إذا هذا التماثل. هناك التجانس، التجانس وهما أن يتحدا الحرفان مخرجا ويختلفا صفة، أو يتفقا صفة ويختلفا مخرجا. وهناك التقارب، التقارب وهما أن يتقاربا صفة ومخرجا، أو يتقاربا صفة أو مخرجا، يعني فهذه هي الأسباب التي تؤدي إلى الإدغام، يعني لا بد من هذه الأسباب لكي ينضغم الحرف في الحرف، يعني لا يكون الحرف يعني بعيدا من الحرف الآخر مخرجا وصفة لا يمكن إدغامه، لا بد أن يكون إما متماثلا أو متقاربا أو متجانسا لكي ندغمه، مثل التاء في الطاء، في الطاء، التاء في الدال، يعني هذه لأنها كلها تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، يعني حين نقول تاء يعني رأس اللسان نضعه في أصول الثنايا، الثنايا هما السنان الأماميان وأصلهما يعني جذرهما، الطاء إنما تختلف عنها في الصفة. كذلك نضع لساننا في أصول الثنايا العليا، ولكن اللسان ينطبق على الحنك الأعلى فنقول طاء. التاء، التاء لا ينطبق اللسان على الحنك، يعني فالمخرج واحد والصفات مختلفة. والصفات مختلفة، يعني هذه لابد من هذه الأسباب لكي يقع الإدغام. وسوف نرى هذه الصفات والمخارج في باب قادم إن شاء الله. قلنا هذه قد يعني اختلف في إدغامها في الظاء والضاد، فأدغمها ورش وأظهرها قد. نعم. ثم انتقل إلى باب تاء التأنيث، وتاء التأنيث هي التاء، نعم، التي تكون ساكنة وتكون لاحقة بالفعل الماضي، مثلا دخلت، خرجت، يعني تكون تاء ساكنة ولاحقة بالفعل الماضي، هذه يعني تسمى تاء التأنيث، وهي تدل دائما على المؤنث. فقال: والتاء للتأنيث حيث تأتي مظهرة عند الصفير يأتي، يعني كذلك تظهر عند حروف الصفير. والجيم، والجيم والتاء وزاد الضاء أيضا وبالإدغام ورش جاءت، يعني فهنا كذلك ورش خالف قالون فأدغمها في الظاء، في الظاء يعني الظاء المشارة. ولكن هذه الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم هي ثلاثة مواضع فقط، ثلاثة مواضع فقط جاءت فيها تاء التأنيث بعدها الظاء، موضعان، نعم، هنا موضعان في سورة الأنعام، نعم نعم موضعان في سورة الأنعام، يعني هنا عندكم في الأمثلة، نعم. وأنعام حرمت ظهورها، وهنا ما حملت ظهورهما كلاهما بالأنعام، وكانت ظالمة في سورة الأنبياء، يعني هذه المواضع الثلاثة فقط هي التي جاءت في القرآن تاء التأنيث بعدها الظاء، بعدها الظاء. الحصة أو الدرس المقبل إن شاء الله نتمم هذه الأبواب للإدغام والإظهار والمواضع التي يختلف فيها راوية الإمام نافع، ونكتفي بهذا القدر اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.